نجمي هنا ركبي ويأتي غاضيا في الذكريات. الذكريات تجيء لا تؤذي ويأتي غاضيا في الذكريات. متألقا في زين الحرب لم يقطع ولم يهدو. متألقا في زين الحرب لم يقطع ولم يهدو. ويلعب طب كل لاعبين على المكان غادر البيدان. ويلعب ضد كل لاعبين على المكان غادر البيدان. لا في السلم تقدم ولا في الحرب منتقد ولا في المهرجان. منتقد ما غادر الميدان يخضر اخضرارا احمر عن فوق الخنادق اخضر عن فوق الصنوبر ازرق فوق الزمان. يخضر اخضرارا احمر عن فوق الخنادق أخضر عن فوق صنوبر أزرق فوق الزمان. ما غادر الميدان ما غادر الميدان. حرا مطمئنا كالحقول على بساط الفجر. لتنام وتنام نمشي باتجاهك بقوة الآلاء نمشي باتجاهك ونمشي باتجاهك بقوة الآلاء نمشي باتجاهك تطرد خوفنا منا وتطرد ضعفنا ومقاومة